السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل موته بأربعين يوما؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس بيقولوا إن الواحد قبل ما يموت بأربعين يوم بيرى رؤى في المنام وبيشعر إن أجله قرب وبيحس إنه هيموت قبل ما يموت بأربعين يوم. والحقيقة هذا الكلام غير صحيح. قد يشعر الإنسان بقرب أجله، مش معناها بقى بأربعين يوم ولا خمسين يوم أبدا، إنما مثلا مريض مرض شديد جدا وحس إن هو في حالة متأخرة جدا ويشعر إن خلاص الأجل قد انتهى. إمتى بقى الأجل؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون بعد شهر، قد يكون بعد أسبوع، قد يكون بعد سنة، الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. فلا يعلم أحد متى يموت ولا أين يموت، فإن هذا كله لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهذا أحد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، قال جل في علا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة، دي أول حاجة، وينزل الغيث، أدي رقم اثنين، ويعلم ما في الأرحام، أدي رقم ثلاثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كده أربعة وخمسة، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. يبقى إذن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إيه هم؟ تعالوا نشوفهم مع بعض كده. إن الله عنده علم الساعة. هل في حد في الدنيا يعلم متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك أنا أتعجب من جرأة بعض الناس ينزل مقطع وإلا خلاص القيامة على الأبواب وعلامات الساعة الكبرى ظهرت ومش عارف إيه، وخلاص القيامة هتقوم خلال مش عارف فترة قريبة، والساعة قد، يعني سبحان الله، يعني ده المولى عز وجل أنزل في كتابه من أكتر من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر، ما قالش ستقترب الساعة، يعني من أكتر من 1400 سنة حبيبي المولى عز وجل يقول اقتربت الساعة، خلاص هي اقتربت خلاص، يعني حتى انه من علامات الساعة انشقاق القمر، وانشقاق القمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعثة النبي من علامات الساعة الصغرى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن علامات الساعة أهي موجودة من ساعة، من يعني أقول لك إيه، من أكتر من 1400 سنة وعلامات الساعة بدأت. فلما نقول إن الساعة اقتربت، يعني ممكن يكون بعد 1000 سنة، ممكن يكون بعد 2000 سنة، ممكن يكون بعد 500 سنة، الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. فلما نقعد نبث الرعب في قلوب الناس، القيامة خلاص هتقوم والقيامة على الأبواب والقادم أسوأ يعني الكلام ده كله في ترويع للمسلمين، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين. وكما تعلمون هناك لسه علامات ساعة، أنا قلت علامات الساعة الصغرى حوالي 100 علامة، وعلامات الساعة الكبرى ما فيهاش اختلاف، 10 علامات وردت في حديث واحد فقط رواه الإمام مسلم، واضح كده؟ فعلامات الساعة الصغرى حوالي 100 علامة، مر منها أكثر من 80 علامة، ولسه باقي مجموعة علامات ما تقلش عن 15 علامة، واضح كده؟ منها علامات هتظهر قبل علامات الساعة الكبرى ما تظهر، واضح كده؟ لسه في علامات ساعة صغرى هتبدأ وهتظهر قبل ما علامات الساعة الكبرى تبدأ. وبعدين ولما تبدأ علامات الساعة الكبرى في علامات ساعة صغرى بين ثنايا علامات الساعة الكبرى، ثم بعد ذلك تكون آخر علامة اللي هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، دي آخر علامة وهنا تقوم الساعة. إمتى بقى العلامات دي؟ الله أعلم. وقلنا أن علامات الساعة الكبرى لن تبدأ أبدا إلا بعد ظهور ثلاث علامات ساعة صغرى مهمة جدا تعرفوها: ظهور المهدي، ده علامة ساعة صغرى، والملحمة الكبرى التي ستكون في أرض الشام بين المسلمين وبين النصارى، دي علامات ساعة صغرى، ثم بعدها مباشرة فتح القسطنطينية، بدون قتال في آخر الزمان، وبعد فتح القسطنطينية مباشرة تبدأ أول علامة كبرى ألا وهي ظهور المسيح الدجال. يجي لك واحد النهاردة يقول لك إيه المسيح الدجال ظهر في جزيرة مش عارف إيه، طب إزاي ظهر؟ ما هو المسيح الدجال مش هيظهر أصلا إلا في وجود المهدي، ولما يظهر المسيح الدجال هينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء ويصلي صلاة الصبح خلف المهدي، ثم بعد ذلك يطارد المسيح الدجال حتى يقتله، ودي معروفة، ونزول سيدنا عيسى علامة ساعة كبرى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى إذن يا حبيبي إن الله عنده علم الساعة لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله، وينزل الغيث. حد فينا عارف المطر هينزل امتى؟ محدش يعرف. طب حد فينا عارف المطر هينزل فين؟ برضو محدش يعرف، لان ده من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. ممكن تلاقي نفسنا كده قاعدين ونلاقي سحاب كتير جدا متراكم ثم يتحرك ويمشي، نظن ان المطر هينزل، نلاقي السحاب اتحرك وانزل مطر في بلد تانية، لانه لا يعلم ذلك الا الله. ويعلم ما في الارحام، دي رقم ثلاثة، يعلم ما في رحم هذه المرأة إذا كان ذكرا أم أنثى. قل لي بس يا شيخ محمود، أدي حاجة من علم الغيبة هي البشر علموها؟ أبدا والله، ده بيتهيأ لكم. بعض الناس يقول لك عملت إشعة سونار وعرفت إن الجنين أنثى، وتيجي عند الولادة تلاقيه ذكر، سبحان الله. النتيجة ممكن تكون دقيقة بنسبة 85% 90%، لكن 100% لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. تيجي مثلا يقولوا لا ده الجنين ذكر يطلع أنثى، وهكذا. يقولوا ده مثلا ده جنين واحد يطلع اثنين توأم، وهكذا. فلا يعلم ما في الأرحام على وجه الدقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. حد فيكم يعرف بكرة ايه الرزق اللي جالك بالظبط؟ قول لي انا عارف يا شيخ محمود، اصل انا موظف ومرتبي كذا، فبالتالي انا عارف رزق بكرة قد ايه. اقول لك لا برضه. ليه؟ لان ممكن تجيلك علاوة بكرة، وممكن بكرة يتخصم من مرتبك، محدش عارف. فلا تعلم قدر الرزق بالظبط ولا يعلم ذلك الا الله. ممكن تيجي انت تكون فقير، وبعدين بكرة يجي لك رسالة يقول لك فلان الفلاني ده كان عمك أو عمك مثلا مات وما عندوش ورثة غيرك انت، سبحان الله. تنقلب فجأة من انسان فقير لانسان غني وانت ما تعرفش. وعمك ده ممكن يكون مقاطعكو بقاله سنين طويلة، مات بيبحثوا عن الورثة ما لقوش غيرك انت، لان هو ما عندوش ولاد ومش متجوز وما عندوش حد ولا ليه اي حد، ووالدك مثلا توفي يعني مالوش اخوات، فمالوش غيرك انت، فتلاقي نفسك انت ورثت ميراث عمك كله، فمحدش يعرف هو يكسب ايه بكرة. لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وماذا تكسب غدا ده يعني مش لازم يكون فلوسه بس، ما انت ممكن بكرة تكسب فلوس، ممكن تكسب علم، ممكن تكسب ربنا يرزقك بزوجة صالحة، ممكن تكسب ان ربنا يرزقك بميلاد طفل كان مثلا هيتولد بعد اسبوع لا اتولد بكرة، وهكذا. كل دي ارزاق. ممكن ترزق بان ربنا يكرمك وتحفظ ايات من القرآن بكرة، ما ده اعظم رزق. انك تتعلم سنة من سنة النبي عليه الصلاة، ده رزق. انك تعمل بطاعة معينة، ما ده رزق. ممكن يجي لك عمرة هدية تاني يوم، وده رزق. فمحدش يعلم الرزق بتاع بكرة هيكون امتى وقد ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. واخر حاجة، وما تدري نفس باي ارض تموت. محدش عارف هيموت فين. زي ما شفت حضراتكم اخونا وحبيبنا الشيخ عبدالله كامل الله يرحمه رحمة واسعة طالع رحلة دعوية في امريكا، فيقدر المولى عز وجل ان هو يموت في امريكا ويدفن في امريكا، فيقاس له ما بين بيته في الفيوم في مصر الى امريكا بفضل الله، كل ده يكون ملكا له في الجنة، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقاس للعبد ما بين مولده وما بين موته فيكون له في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. في يوم من الأيام شاب شايل أخوه طالع للدكتور في الدور الثالث، لأن أخوه كان مريض جدا. الدكتور كشف عليه واداله العلاج وبعدين قال لأخوه، قال له يعني في الغالب يعني الله يكون في عونكم، الشاب ده في الغالب يعني مش هيكمل أسبوع هيكون مات. فقال له الأعمار بيد الله. رجع البيت وبعدين أخوه خد العلاج، وبعد أسبوع المريض اللي كان متشال على كتف هو اللي راح للدكتور ماشي على رجليه. فقال له إيه ده، أنت الحمد لله بخير؟ قال له بخير وصحتي زي الفل الحمد لله رب العالمين. قال له أمال فين أخوك اللي كان شايلك؟ قال له مات أول امبارح. سبحان الله، شوف أقدار ربنا سبحانه وتعالى، إن اللي شايله هو اللي مات واللي متشال هو اللي عاش. سبحانك يا ربي. إذن فهل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل موته بأربعين يوما؟ أبدا محدش يشعر، يعني ممكن يشعر بقرب الأجل، لكن تحديد أربعين يوم ولا خمسين ولا بتاع، كل ده من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.